إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل القراءة في كتاب مختصر منهاج القاصدين، وكنا وصلنا إلى كتاب الزهد والفقر، وهو قسمان، قسم الفقر، وصلنا فيه إلى باب آداب الفقير في قبول العطاء، باب في بيان آدابه، أي آداب الفقير في قبول العطاء. بيقول المصنف رحمه الله: إذا جاءه، أي العطاء يعني، بغير سؤال ينبغي أن يلاحظ فيما جاءه ثلاثة أمور. يبقى أول حاجة بينبهنا عليها هنا أن العطاء ده جاي من غير سؤال، من غير طلب، من غير ما هو اللي يطلب الكلام ده. طب هل ممكن العطاء يجي من غير سؤال؟ طبعا، يجي على هيئة الهدية، على هيئة الهبة، التفقد. بعض الناس لاحظ أن عليه، أن به فاقة، أو أن به حاجة أو ضراء أو بأساء، فأراد أن يعطيه شيء. فيبقى دي الباب ده مخصص في المال الذي جاء من غير سؤال، لأن في باب تاني إذا احتاج الإنسان واضطر للسؤال كيف يسأل. فيبقى ده أداب الفقير في قبول العطاء: إذا جاءه عطاء بغير سؤال ينبغي أن يلاحظ فيما جاءه ثلاثة أمور. مش مجرد ما يجي لك الحاجة تاخدها كده، بقول لك لا، ده فيه ثلاث جوانب مهمين جدا تاخد بالك منهم وانت بتتعامل مع هذه العطايا. الجانب الأول اللي ناخد بالنا منه، وهو نفس المال، المال العطية اللي جات لك دي، نفس المال ده ايه؟ يا ترى ينفع اقبله ولا لا؟ تاني حاجة، او تاني جانب من جوانب العطاء، غرض المعطي، الشخص اللي اداك المال ده ايه غرضه، ايه قصده؟ تالت وجهة، او تالت جانب من الجوانب، غرضه في الاخذ، انت نفسك غرضك في الاخذ ايه، قصدك ايه في الاخذ ده. اما الاول اللي هو نفس المال، اما في نفس المال فينبغي أن يكون خاليا عن الشبهات كلها، فإن كان فيه شبهة فليحترز عن أخذه. وقد تقدم في كتاب الحلال والحرام درجات الشبهة، وما يجب اجتنابه، وما يستحب. والسطر ده على وجازته، إلا أنه فيه نفع كبير، في علم ان الانسان اذا تعامل مع المال ينبغي ان يكون العطية اللي تأتيك دي خالية عن الشبهات. يعني ايه؟ يعني تعالى نضرب مثال كده، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، واحد ماله محرم، ماله محرم، ينفع تقبل منه العطية بتاعته ولا لا؟ العلماء هنا فصلوا تفصيلات بقى. ابن تيمية رحمه الله بيقول في معاملة صاحب المال الحرام أو من في ماله شبهة، قال: ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض، إن عرفه المسلم اجتنبه. فمن علمت أنه سرق مالاً أو خانه في أمانته أو غصبه فأخذه من المغصوب قهرا بغير حق، لم يجز لي أن آخذه منه لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة ولا وفاء عن أجرة ولا ثمن مبيع ولا وفاء عن قرض، فإن هذا عين مال ذلك المظلوم. يبقى لو إحنا دلوقتي عندنا واحد سرق فلوس، يبقى الفلوس اللي بإيده دي فلوس مسروقة أو غصبها، أخذها من الناس غصبا قهرا، يعني فلوس مغصوبة، أو المال اللي معاه ده نفسه مال محرم، زي يكون المال اللي معاه ده خمرة أو خنزير أو ميتة أو أصنام أو نجاسات اللي هي لا يحل تملكها ولا يحل بيعها، ليست مالا أصلا، يبقى دي بكل الأحوال ما ينفعش لما يعطيك حاجة منها تقبلها خالص، سواء بقى أنت محتاج أو مش محتاج، إلا في حالة واحدة فقط، حالة الضرورة، الإنسان يكون هيهلك ساعتها هيموت لو ما خدش المال ده، إما بقى هيموت لأنه لو محتاجه لعلاج أو لو محتاجه لإيه، مدى الضرورة، ومعروف أن الضرورة تقدر بقدرها. طيب إذا كان الرجل ده معاملته حرام، يعني بيشتغل بيأكل بالربا، المال بتاعه ربوي، أو بيعمل في مهن محرمة زي اللي بياخد حلوان الكاهن أو زي مهر البغي أو غيرها، بقى بيتكسب بمهنة محرمة، طريقة محرمة في التكسب، يعني هو ما سرقش الفلوس من الناس، واحد مثلا مطرب وبيعمل حفلات وبياخد الفلوس دي نتيجة الحفلة، أو ممثل والأمر أقبح في حق النساء، ممثلة أو مطرب، الفلوس اللي بيتملكوها دي هما ما سرقوهاش من حد، بس هما تملكوها بناء على إيه، أو حزوها بناء على إيه، على أفعال محرمة. يبقى قال لك إذا كان ماله حرام صرف بالطريقة دي لا تعامله، ما تقبلش منه حاجة ويلحق بالأول. طب إذا كان ماله مختلط، إذا كان ماله مختلط يجوز معاملته مع الكراهة، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وإيه وقلته. يبقى ده حتى العلماء يتكلموا في المسألة دي، فسألة إجابة دعوته لو دعاك على وليمة أو غيره. طب هل يجوز انك تتعامل معاه بالبيع والشراء وغير ذلك؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تعاملوا مع اليهود ومع المشركين، ومعلوم ان اليهود كانوا بيأكلوا الربا، فده تعامل بالبيع والشراء او تعامل بالإجارة او بالرهن او غيرها. لكن اذا تمحض المال حراما فلا تقبل عطيته ولا تقبل دعوته على طعام، واذا اختلط الحرام بالحلال فيجوز الأخذ أو الأكل إذا ومع الكراهة، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب حال الإيه الشخص من قوة أو من شيء من كثرة الحرام وقلته. يبقى ده بيوضح لنا أن مش أي مال حد يدهوني أقبله، لازم الأول أفكر، حتى لو أنا محتاج لازم أفكر الأول في الإيه، عشان قال لك إيه باب بيان آدابه في الإيه في قبول العطاء، مش أي مال كده يعطى لي أقبله، لازم أنظر فيه. طيب نكمل، بيقول وقد تقدم في كتاب الحلال والحرام درجات الشبهة وما يجب اجتنابه وما يستحب، وإحنا فعلا ذكرناها في ربع الثاني من الكتاب اللي هو ربع العادات، في كتاب آداب الكسب والمعاش وفضله وصحة المعاملة وما يتعلق به، في فصل في درجات الورع، فصل في درجات الورع، واتكلم فيه بقى القسم الثاني منه، قال في مراتب الشبهات وتمييزها عن الحرام والحلال والحرام، وأتى بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه اللي بيقسم الأمور إلى ثلاثة، إن الحلال بين أدي قسم، وإن الحرام بين أدي قسم ثاني، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وبدأ هو هنا بقى يعني عشان ما نكررش الكلام تاني، الناس تروح لها في الباب ده زي ما قلنا، كتاب آداب الكسب والمعاش في الربع الثاني ربع العادات، وفصل فيه درجات الورع، وقسم فيه بقى أنواع بقى الشبهات، وإن في جزء منها يحرم بلا شك ان انت تتركه، وفي جزء منها تتركه ورعا ولكن لا يجب عليك تركه، يعني لك في جزء بلا شك يحرم عليك انك تتناوله، لازم تترك، واجب عليك ترك هذه الشبهة. وفي بعض الاحوال بيكون الامر فيه سعة، فيكون الامر فيه كراهة وليس فقط وليس تحريم. بيقول واما غرض المعطي، الوجه الثاني اللي هنلاحظه في اداب الفقير وهو بيأخذ العطاء، غرض المعطي، الراجل اللي بيديني او الانسان اللي بيديني العطية ده غرضه ايه، قصده ايه. بيقول فلا يخلو إما أن يكون طالبا للمحبة وهو الهدية فلا بأس بقبولها. وطبعا المسألة دي برضو مش على عواهنها كده، قبول الهدية ده مش على عواهنها كده. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد بعض الهدايا، مع أن سنة النبي هي قبول الهدية بس مش كل هدية، كما في الحديث لقد هممت ألا أتهب إلا من قرشي أو دوسي، قرشي أو ثقفي أو أنصاري أو دوسي. لأن في بعض الناس بيكون عنده لؤم إذا أهداك هدية وهو إنسان لئيم ليس كريم الطبع، فإنه يعود عليك بمن أو أذى أو يعيرك بها أو لا أو يطلب لها وفاء لا تقدر أنت عليه. لذلك فالمسألة دي فيها تفصيل، المسألة دي فيها تفصيل. وكذلك العلماء قالوا، وده مشهور في مذهب أحمد، إن إذا خلت العطية عن المنة وخلت العطية عن الرشوة وخلت العطية عن الموانع الشعادية، في قول عند أحمد بوجوب القبول، ويعني بيغلظ جدا جدا في ردها. وبتردها ليه؟ وفي حديث مرسل من أتاه رزق من غير وسيلة فرده فإنما يرد على الله عز وجل. وحديث طبعا حديث مرسل ده بيبقى إسناده ضعيف، ولكن يغني عنه حديث الآخر، لحديث خالد بن عدي الجهني من بلغه معروف من أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه. وفي الصحيحين من حديث عمر ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. يعني غير مشرف، يعني غير مشرف يا إخواني، يعني غير مستشرف له، غير متطلع لي، ما أنتش نفسك مش متطلع للمال ده، نفسك فيها نوع من الغنى والقناعة لا تتطلع لما في أيدي الناس. فتخيل بقى أنت خلى الأمر عن تطلعك، وخلى الأمر عن منة أو إيذاء من صاحب العطاء، وخلى عن كون المال محرم. طب خلاص أنت ما بتاخدوش ليه؟ يبقى حديث عمر في الصحيحين من أتاه شيء، من أتاك ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف له ولا سائل فخذه. وحديث أبي هريرة من أتاه الله من هذا المال شيئا من غير أن يسأله فليقبله. وحديث خالد بن عدي الجهني من بلغه معروف من أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه. عرفنا ليه كده بقى الإمام أحمد رحمه الله بيغلظ في المسألة دي. وبيروى قصة أن الثري السقطي أعطى أو أرسل إلى أحمد رحمه الله بعطاء فرده، فقال يا أحمد احذر عقوبة الرد أو احذر آفة الرد، فإن للرد آفة كما أن للقبول آفة. يعني خد بالك مش كل الرد مستحسن، فإن للرد آفة كما للقبول آفة. طيب نقرا كلام الكتاب بيقول ايه. بيقول ان يكون غرض المعطي، اما غرض المعطي فلا يخلو اما ان يكون طلبا للمحبه هو الهديه فلا باس بقبولها اذا لم تكن رشوه. يعني ايه رشوه؟ ايه هي الرشوه؟ العلماء لما بيتكلموا في الرشوه بيقولوا الرشوه ديت في اصطلاح الفقهاء ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل. ما يعطى لإبطال حق يعني في واحد هيتحكم عليه بحكم بالحق يوم يدفع فلوس عشان الحكم ده ما يتحكمش يبقى ده اسمه إبطال حق، أو يعطى لإحقاق باطل. يعني إيه إحقاق باطل؟ يعني هو واخد أرض من الناس أو واخد أموال ده باطل أهو، يدفع فلوس عشان الحاكم إيه يسمح له بيه ويحق ويخلي الأمر ده حق، يبقى الإحقاق حق، الإحقاق باطل أو إبطال حق مطلقة بقى. يبقى يدخل فيها أنواع كتير جدا. والرشوة بالمناسبة مثلثة الراء، يعني تقال رشوة ورشوة ورشوة، وكذلك يطلق عليها عند الفقهاء البرطيل. ورد فيها وعيد شديد، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. الراشي معروف اللي بيدفع، والمرتشي اللي بيقبل الرشوة، والرائش ده الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لهذا. وللأسف الآن الرشوة انتشرت جدا تحت مسميات مختلفة، واعلموا يا إخواني أن المسميات لا تغير من حقائق الأشياء، فالعبرة بالمعاني والمباني لا بالألفاظ. العبرة بالمباني والمعاني لا بالألفاظ، العبرة مش باللفظ. مبنى إيه؟ يعني بالضبط زي الفتوى الشاذة الباطلة اللي أصدرتها دار الإفتاء من يومين في إن القروض أو التعاملات مع البنوك إنما هي عقود تمويل. طب هو أي مال مضمون على كل وجه؟ أي مال أنت اديته الواحد ومضمون بكل الوجوه مثله، هتاخد مثله في أي وقت تحت أي ظرف، ده في حقيقة الشرع اسمه إيه؟ قرض. سميته بقى عقد تمويل، سميته ائتمان، سميته قرض، اللي تسميه سميه، بس هو في النهاية في الشرع ده اسمه إيه؟ قرض. والقرض ده إذا جر نفع فهو ربا بإجماع المسلمين، بل إن تحريمه ورد في عند غير المسلمين في الديانات في الرسالات السابقة. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، أتليم أموال الناس بالباطل، مش ده ورد في ذكر بني إسرائيل وزمهم؟ فدي فتوى باطلة. ليه بيعملوا التلاعب بالألفاظ؟ ده اسمه عقد تمويل. قال يعني لما هنسميه عقد تمويل ما عادش كده بقى إيه؟ بقى محرم. لا، هو ما هو هو القرض الربا، هو القرض الربا. إذن الرشوة ديت من الأمور اللي بتوجب اللعن، الأمور اللي بتوجب اللعن. فبيقول لك خد بالك غرض المعطي لك إيه؟ المعطي ده بيديك مقابل إيه؟ لو غرضه هدية محبة ماشي، أما لو كان الغرض إن فيه رشوة يعني عايز يتوصل من العطاء ده لإبطال حق أو إحقاق باطل بالصورة العامة بقى يدخل تحتها صور كتير جدا، فإن هذا الأمر يعد إيه؟ رشوة، ولا يحل لك أخذه. بيقول وإن خلى عن رشوة إن لم تكن رشوة ولم يكن فيها منة، والمنة دي أمر برضه صعب جدا. إن زي ما قلت لحضرتك كده في ناس بيبقى عنده لؤم في الطبع، فلما بيعطي هدية بيمن بها على الآخذ، وقد يكون الآخذ فقير لا يستطيع أن يكافئه بمثلها. عشان كده قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ألا أتهب إلا من قرشي أو ثقفي أو أنصاري أو دوسي. طيب الثاني يبقى غرض المعطي قلنا انه ايه؟ اما ان يكون طلبا للمحبه والهديه فلا باس بقبولها اذا لم تكن رشوه ولم يكن فيها منه. الثاني ان يكون غرض المعطي الثواب. ساعات اللي بيديك العطيه ده غرضه ياخد ثواب من ربنا سبحانه وتعالى، يبقى هو عايز ايه؟ الحاجه دي هتبقى اما زكاه واما صدقه، وهو الزكاه والصدقه. فعليه انت بقى كراجل بتاخد الحاجات دي تنظر في نفسك، انت عارف ان الراجل ده بيدفع الفلوس دي على سبيل الصدقة او على سبيل الزكاة او على سبيل مواساة طالب علم او مواساة شخص من اهل القرآن او شخص متعبد او شخص متدين او متزاهد ايا كان. بيقول بقى ركز هنا كلام ده مهم، بيقول ان يكون غرض المعطي الثواب وهو الزكاة والصدقة، فعليه ان ينظر في صفات نفسه. يبقى الاخذ ينظر في صفات نفسه، هل هو مستحق أم لا؟ أنا بقى أستحق الصدقة ولا لأ؟ أستحق الزكاة ولا لا؟ فإن اشتبه عليه فهو محل شبهة، وإن كان صدقة فكان المعطي إنما يعطيه لدينه، فلينظر إلى باطنه، فإن كان مقارنا لمعصية في الباطن في السر يعني، يعلم أن المعطي لو علم بذلك لنفر طبعه ولما تقرب إلى الله بالصدقة عليه لم يأخذه، كما لو أعطاه لظنه أنه عالم فلم يكن. كلام مهم جدا جدا ومحتاجين نضبطه، لأن انتشر في الأوقات اللي احنا فيها ديت ناس كتير بتتأكل بالتدين. أنا أظهر أن أنا من أهل العلم وأتأكل بهذا، أطلب بذلك أن حد إيه يواسيني بالمال. طب هل أنا كده فعلا؟ وهل يشرع أن الإنسان يتأكل بدينه أو يتأكل بهذا العلم؟ لا لا طبعا. الأشد من ذلك والأمر منه إيه بقى؟ أن في إنسان يبقى مزور مزيف متشبع بما لم يعطى، يتزيى بزي أهل العلم ويظهر أنه منهم وهو في حقيقة أمره ليس كذلك، أو يكون يظهر أنه من المتعبدين والمتدينين وهو يطوي خلواته على معاصي سر والعياذ بالله، ومع ذلك برضو بياخد أموال الناس وبقول له اتق الله. يبقى تاني نراجع كلامه هنا، بيقول إيه؟ بيقول فإن وإن كانت صدق فكان المعطي إنما يعطيه لدينه فلينظر إلى باطنه، فإن كان مقارنا لمعصية في السر يعلم أن المعطي لو علم بذلك لنفر طبعه ولما تقرب إلى الله بالصدقة عليه لم يأخذه، كما لو أعطاه لظنه أنه عالم فلم يكن. ولك يا أخي الفلوس دي أنا أديها للعالم. وعلى فكرة عوام المسلمين بيشتبه عليهم العالم بالداعية بالإمام القارئ يعني القرآن بمقيم الشعائر، بيلتبس عليهم أي حاجة. يعني ممكن واحد يصلي وراء إمام يستحسن صوته يستعذب صوته يتعامل معه على إنه عالم، وتلاقيه بيستفتيه في المواريث وفي الطلاق، والتاني لا يجاوز كونه إمام حسن الصوت فقط، أو يسمع واحد واعظ ألقى كلمة أو موعظة يسيرة في دقائق بعد الصلاة أو خطب الجمعة بموعظة بليغة يتعامل معه على إنه إيه؟ على إنه عالم، صح كده؟ أو يجي الطالب علم بسيط يفهم شيئا من العلم لكنه طالب علم بسيط متواضع ويتعامل معه على انه عالم، هو بيتعامل بظنه كده، فيقول له الفلوس دي لان انا عالم وانا بديها للعلماء واحب اكفل العلماء. ساعتها بقى لما يجي واحد يقول لي كده اقول له ايه؟ اقول له جزاك الله خيرا، ابحث عن العلماء واعطيهم المال، انا مش عالم. يبقى انا اتقي الله في نفسي واتقي الله في اموال الناس وما اخدعش الناس. الكلام ده مهم جدا يا اخوانا، مهم جدا، لان في ناس متلبسه بيه والله، وده من السحت ومن الأكل المال بالباطل. الثالث أن يكون غرض المعطي الشهرة والرياء والسمعة، يكون واحد بيعطي من أجل أن يرائي ومن أجل أن تكون له سمعة في الناس، والعياذ بالله ده من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الإيه؟ الشرك الأصغر. قالوا ما الشرك أصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. وقال الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل. ففعل سماه النبي صلى الله عليه وسلم شرك وإن كان أصغر بلا شك إن هو هيكون إيه؟ وعند من أخوف ما يخاف النبي صلى الله عليه وسلم. فلو واحد بقى بيعمل، عشان كده العلماء بيقولوا إن الرياء من الكبائر بل بيعدوا من أكبر الكبائر. طيب ينفع أنت تساعد واحد على الكبائر ديت؟ يعني واحد بيعمل الحاجات ديت من قبيل المراءة والسمعة، انت تساعده ولا ما تساعدوش؟ فقول فان يكون غرض المعطي الشهره والرياء والسمعه فينبغي ان يرد عليه قصده الفاسد ولا ياخذه، لانه اذا قبله يكون معينا له على قصده الفاسد. واما غرضه في الاخذ، الوجه الثالث بقى، احنا قلنا الموضوع ليه ثلاث اوجه، المال نفسه جاي منين، الوجه الثاني غرض المعطي وقصده، الغرض الوجه الثالث انا نفسي كمحتاج غرض ايه في المال اللي انا باخده. بيقول بقى واما غرضه في الاخذ فلينظر اهو محتاج اليه او مستغن عنه، فان كان مستغنيا لم ياخذه. في بعض طلبه العلم عنده فعلا نوع من التعفف ونوع من شرف النفس كده، يلاقي واحد جاي يقول له الاموال دي واحد بعتها لطالب علم يجيب بها كتب يقول له جزاك الله خيرا، انا مش محتاج، دور على طالب علم فقير. بس انت طالب علم، انا طالب علم بس انا مش فقير، او انا مش محتاج للحاجه دي، عندي اللي يكفيني، اديها لواحد تاني. يبقى ينظر هو محتاج اليه او مستغن عنه، فان كان مستغنيا لم ياخذه، ما ينفعش ياخده، وان كان محتاجا اليه وقد سلم من الشبهه والافات التي ذكرناها فالافضل له الاخذ. ان كان محتاجا اليه وقد سلم من الشبهه، فضلا عن يبقى حرام، ومن الافات التي ذكرناها، فالافضل له الاخذ. لما روي عن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف، يعني ما انتش متطلع ليه، مستشرف ليه، ولا سائل، ولا انت اللي بتطلبه، فخذه، وما لا، يعني وما لم ياتك بهذه الطريقه فلا تتبعه نفسك، خليك عفيف النفس. تاني: ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، يعني ما لم يأتيك على هذه الطريقة لا تتبع، يعني لا تتعلق به. الغنى غنى النفس، القناعة، القناعة والاستغناء عن الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله. والاستعفاف معناه ترك ما لا يحل وما لا يجمل، فيدخل في التعفف والاستعفاف ترك سؤال الناس. فمن يستعفف يعفه الله سبحانه وتعالى. وفي حديث آخر: من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. قلنا ده حديث خالد ابن عدي الجهني بإسناد صحيح، أخرجه الإمام أحمد. فصل في بيان تحريم السؤال من غير ضرورة وآداب الفقير المضطر في السؤال. تحريم السؤال من غير ضرورة يعني إيه؟ يعني إذن لو وقع للإنسان ضرورة حلت له المسألة. الإسلام يحرص جدا على حفظ كرامة المسلم وصون نفسه عن الابتذال والوقوف بمواقف الذل والهوان، فحذر من التعرض للصدقة بالسؤال أو بإظهار أمارات الفاقة، بل حرم السؤال على من يملك ما يغنيه عنها من مال، مش بس مال، يغني عنها من مال أو إيه، أو قدرة على التكسب. يبقى يحرم السؤال على من يملك ما يغنيه من مال أو قدرة على التكسب. تلاقي واحد جاي طول بعرض وبيسأل الناس، طب انت بتشتغلش ليه؟ ليه رضيت لنفسك انك تكون في موقف المهانة والمذلة؟ سواء كان ما يسأله زكاة أو تطوعا أو كفارة، ولا يحل له أخذ ذلك إن أعطي بالسؤال أو إظهار الفاقة. قال الشبرملسي: لو أظهر الفاقة وظنه الدافع متصفا بها لم يملك ما أخذه، الخلوص ده حرام، لأنه قبضه من غير رضا صاحبه، إذ لم يسمح له إلا على ظن الفاقة. وقال صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته خموش أو خدوش أو كدوح. قيل: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وكذلك ورد عنه، وإن كان الحديث إسناده فيما قال: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. أما الإنسان إذا كان محتاجا إلى الصدقة وممن يستحقونها، لفقر أو لزمانة، يعني عنده مرض مزمن مقعد أو عجز عن الكسب، فيجوز له السؤال بقدر الحاجة، وبشرط ألا يذل نفسه، وألا يلح في السؤال أو يؤذي المسؤول، ولم يعلم أن باعث المعطي الحياء من السائل أو من الحاضرين، فإن كان شيء من ذلك فلا يجوز له السؤال وأخذ الصدقة. يعني حتى لو كان اللي بيديك ده بيديك من جهة الحياء بس، لا يحلك أنك تأخذها حتى لو محتاجا إليها، ويحرم أخذها ويجب ردها إلا في حالة واحدة، إذا كان مضطرا بحيث يخشى الهلاك. نقرأ كلام الكتاب، بقول: فصل في بيان تحريم السؤال من غير ضرورة وأداب الفقير المضطر في السؤال. يقول: اعلم أنه قد ورد في السؤال أحاديث في النهي عنه وفي الترخيص فيه. أما الترخيص فكقوله صلى الله عليه وسلم: للسائل حق وإن جاء على فرس، حديث إسناده ضعيف. وفي بعض الأحاديث: رد السائل ولو بظلف محرق، يعني ولو بشيء يسير أي حاجة. ولو كان السؤال حراما لما جاز إعانة المعتدي على عدوانه والإعطاء إعانة. الحديث اللي فات ده رد السائل حديث مروي عن عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح. طبعا الأوضح من ده كله قول الله عز وجل: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال في سورة الذاريات: وفي أموالهم حق للسائل، مفيش بقى معلوم، حق المعلوم ده اللي هو الايه، الزكاة، الحق الزكاة الواجبة يعني، لا مطلقا بقى. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سألكم بالله فأعطوه. طيب هل ده مطلق كده؟ لا. وأما أحاديث النهي عن السؤال فروى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم، يتساقط لحم وجهه والعياذ بالله، حتى ما تبقى في مزع قطعة لحم، مش تبقى في حاجة، كله يتساقط. كما أراق ماء، هو الجزاء من جنس العمل، كما أراق ماء وجهه في الدنيا وكان قليل الحياء وسفأ عرض وجهه بوقاحة للناس، يبقى العقوبة بتاعته يوم القيامة بقى يسقط لحم هذا الوجه عقوبة. وفيهما أيضا في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم ذكر التعفف عن المسألة فقال: اليد العليا خير من اليد السفلى. واليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي السائلة. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو كدوحا في وجهه إلى آخره، وهو حديث حسن، حديث إسناده صحيح. وفي المعنى أحاديث كثيرة. وكشف الغطاء، إيه بقى الجمع بين الأحاديث ديت؟ وكشف الغطاء في هذا أن نقول: السؤال في الأصل حرام. يبقى سؤال الناس ده في الأموال، يعني سؤال الناس الأموال، تكلمنا على الأموال تحديدا، سؤال الناس في الأصل في الأموال، أنك تطلب أموال من الناس كده في الأصل حرام، محرم. ليه؟ لأنه لا ينفك عن ثلاثة أمور: أحدها الشكوى، كأنه بيشتكي حاله وقدره اللي ربنا قدره عليه للناس، إما بلسان المقال وإما بلسان الإيه؟ الحال. زي اللي يبقى عنده عاهة ويجي بقى كاشف الجزء المصاب في جسمه والعاهة دي قدام الناس كده، فبعض العلماء قال له: انت يعني أتشكو الله للخلق؟ أنت بتعمل كده ليه يا عم؟ بتعمل كده ليه؟ أتشكو الله للخلق؟ يعني أنت عم تشكي ربنا للناس، هيعملوا لك الناس؟ يعني أنت عايز تقول من ربنا قدر عليا البلاء ده مثلا، بتقولهم كده، بتعمل كده ليه؟ فقلنا الشكوى بلسان الحال أو بلسان المقال. والثاني المحرم الثاني إذلال نفسه، وما ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. والثالث إيذاء المسؤول غالبا. بيأذي المسؤول إزاي؟ إنه بيحرجه ويأخذ المال منه بسيف الحياء ويضجره، يزهقه يعني، يفضل من لما يصيبه الضجر يضجره. بيقول وإنما يباح السؤال في حالة الضرورة. أدي أول حالة ضرورة يعني حفظ النفس. زي إيه؟ كما قال عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يبقى الخمر محرمة والخنزير محرم والميتة محرمة. طيب لكن لو واحد مضطر هيموت يبقى محتاج يأخذ قدر ما يدفع الضرورة. قال لك في الحالة ديت يبقى يجوز ليه شرب الخمر أو أكل الميتة لدفع الضرورة. نفس القصة السؤال محرم إلا في حالة الاضطرار والحاجة المهمة القريبة من الضرورة. في حاجة مش ضرورة مش هيموت بس هي هيلحق بها مشقة شديدة جدا برضو يجوز لي أن يسأل فيها. أما المضطر فهو كسؤال الجائع عند خوفه على نفسه موتا أو مرضا وكسؤال العاري الذي ليس له ما يواريه. وأما المحتاج حاجة مهمة فهو كمن له جبة. طبعا هيلحق بالأمر ده المضطر اللي هيتسجن سجن ده فيه اضطرار واخد بالك. وأما المحتاج حاجة مهمة فهو كمان له جبة ولا قميص تحتها في الشتاء. الجبة ده حاجة زي البلطو الطويل اللي من فوق لتحت كده ولا قميص تحتها في الشتاء فهو يتأذى بالبرد تأذيا لا ينتهي إلى حد ضرورة. هو مش هيموت من البرد بس هيفضل عنده مشقة شديدة جدا من حالة البرد اللي هو فيها ديت. فكذلك من يقدر على المشي لكن بمشقة يجوز له أن يسأل أجرة يكتري بها للركوب. يمشي مثلا مسافة 10 كيلو هو يقدر يمشي العشرة كيلو ممكن بس فعلا مشقة شديدة جدا وهو معهوش تمن المواصلة دي ينفع يطلبها أو ينفع يطلبها. بيقول وتركه أولى. ومن وجد الخبز وهو محتاج إلى الأدم. الأدم اللي هو الإيه؟ الإدام يعني أدم الخبز أدما يعني وضع عليه الإدام اللي هو الغموس. فهو محتاج إلى الأدم إلى الغموس يبقى ممكن يسأل مع الكراهة. فله أن يسأل مع الكراهة يبقى عنده عيش حاف بس ممكن يسأل مع الكراهة. وكذلك إذا سأل المحمل مع من هو قادر على الراحلة. هو يقدر يركب الراحلة بس بدون الراحلة ديت اللي هي الناقة. طبعا الركوب على الناقة بس كده على ظهرها من غير أي حاجة كده مؤلم وفي مشقة. هو يقدر على تمن الناقة بطريقة دي لكن ما يقدرش على المحمل. المحمل ده اللي زي الهودج كده معموله زي كرسي فيبقى قاعد على كرسي والجمل ماشي بدل ما يبقى قاعد على ايه على ظهر الجمل على طول. فبيقول هو يقدر على الراحلة لكنه لا يسأل المحمل. فده جائز مع الكراهة جائز مع الكراهة. يبقى فهمنا كده الأصل في المسألة. الأصل ان اي سؤال محرم الا في حالة الضرورة او الحاجة الشديدة. وكلما قلت الحاجة كلما ازدادت الايه الكراهة. طيب الأدب بقى لو واحد فعلا بقى مضطر وهيسأل الناس ونسأل الله عز وجل ان يغنينا وألا يحوجنا الى خلق يبقى بيقول ايه نعمل ايه بقى ساعتها. قال وينبغي فيها مثل هذه المسألة اولا ان يظهر الشكر لله تعالى ولا يسأل سؤال محتاج. ده هو بيتكلم على الحالة الثالثة تحديدا اللي هي ايه اللي هو معاه الراحلة ومعهوش المحمل. وهي بس اللي لو رجعنا الاصل الكتاب هنلاقي هو فعلا ده في كل الاحوال. احنا قلنا في ثلاث محاذير في السؤال ثلاث محرمات. المحرم الاول ايه اظهار الشكوى. محرم الثاني انه يذل نفسه. محرم الثالث انه يؤذي المسؤول. قال لك عشان تطلع بقى من الحالة دي اول حاجة تظهر الشكر لله تعالى ولا يسأل سؤال محتاج بل يقول انا مستغن بما املكه وانما النفس تطالبني فيخرج بهذا عن حد الشكوى لله تعالى. يعني هو شوف بقى الورع هنا او الضبط الشرعي هنا. يعني هو يقدر يركب الراحلة بس عايز المحمل فقول له انا اقدر على الراحلة بس فيها مشقة عليا والحمد لله ربنا رزقني اللي اقدر بيه كذا بس محتاج كذا. كلمة الحمد لله وربنا رزقني بترفع عنه مسألة الايه الشكوى. هو عايز هنا يكون يوصل لمرحلة الايه انه ما يدخلش في حيز اللي الشكوى من الله للخلق وصلت كده يا اخوانا؟ طيب عشان بقى يطلع من المحظور الثاني ان هو يذل نفسه، قال وينبغي ان يسال اباه او قريبه او صديقه الذي لا ينقص بذلك في عينه، او السخي الذي اعد ماله للمكارم فيخرج بذلك من الذل. انا عايز حد يقضي عني الدين اللي هيدخلني السجن ده، او انا فعلا عندي محنه كبيره، المكان الشقه اللي انا فيها خلاص وقعت، بقيت قاعد في الشارع. ما هو ده من الضرورات برضه، وحال في الشارع يعني. الناس ربنا يدبر لهم بقى البلاء اللي هم فيه. الناس بتوع العقار المحترق ده، ده فيه 108 شقه، تخيل بقى 108 اسره فجاه هي اللي في الشارع. الله اعلم بقى مين منهم هيقدر يدبر نفسه، مين هيقدر. يعني واحد لقى نفسه فجاه في الشارع ما عندوش بيت، او كان في بيته والبيت اتهدم او اتحرق زي اللي حصل ده. فقال لك تبدا بمين بقى عشان تطلع من حيز الذل ده، من حاله الذل؟ قال يبدا يسال اباه، اشفق واحد عليك ابوك، او قريبه اخوك عمك ابن عمك، الناس ايه اللي من لحمتك يعني، او صديقه الذي لا ينقص بذلك في عينه. الصديق الصدوق، صديقك الحق من كان معك، ومن ضر نفسه لينفعك، ومن اذا ريب الزمان صدعك شتت نفسه فيك ليجمعك. يبقى ايه؟ خليك مع الصديق ده اللي هو ما لا يزدريك ولا ينتقصك بهذا الايه السؤال. او السخي الذي اعد ماله للمكارم، في انسان عنده جود وسماحه نفس ميسور وبيبذل ماله للمكارم، فاذا سالت احد من هؤلاء تخرج بذلك من الذل. بدل المحظور الثاني، وان اخذ ممن يعلم انه انما اعطاه حياء لم يجز له الاخذ، ويجب رده الى صاحبه. احنا بننبه الحاجات دي عشان خاطر الناس اللي بتدبس ناس في عزايم. خلي بالك، فعلا الشرع ورد بان ما اخذ بسيف الحياء باطل مردود. فانك تثقل على انسان وهو يستحي منك، وانت تثقل عليه وتاخذ معه بسيف الحياء، فانتبه. ولا يجوز للفقير ان يسال الا مقدار ما يحتاج اليه. الحاله الثالثه اللي هو ايه؟ اللي هو انك لا تؤذي المسؤول، يبقى يكونش فيه الحاف، ولا تاخذ منه بسيف الحياء. تجيش قدام الناس وكلهم قاعدين وتيجي في وسط مجتمع تحرجه، تقول له طيب ممكن تديني كذا؟ فانت كده بتعمل له ايه؟ بتعمل له حاله من الايه؟ الاحراج. الغزالي يقول ولا فرق بين ان يكرهه بضرب السياط على ظهره او بصوت الحياء على قلبه، وان صوت الحياء على القلب اشد عند العقلاء. دي زي دي، زي يكون ماسك له سلاح بالظبط، بس معنوي، حاجه معنويه. بيقول ولا يجوز للفقير ان يسال الا مقدار ما يحتاج اليه، من بيت يكنه يعني يقيه، وثوب يستره، وطعام يقيمه، ويراعى في هذه الاشياء ما يدفع الزمان من غير تنوق في شيء من ذلك. تنوق يعني التأنق، المبالغة. يعني ساعات تقول لك عايزين نجوز يتيمة، تشوف انت مثلا يتيمة وفقيرة وبتتزوج، ايه المانع ان هي يكون جهازها على قدر هذه الحالة الاجتماعية؟ لا، تجد ان هي بتبالغ جدا. طب انت بتاخدي من الاموال على ان انت ايه؟ فقيرة. ليه تجيب التلاجة المبالغ فيها والغسالة المبالغ فيها؟ ما ينفعش دي يا جماعة، دي أمور شرعية. يبقى يدفع الزمان من غير تنوق في شيء من ذلك، فإن كان يعلم أنه يجد من يسأله كل يوم لم يجز أن يسأل أكثر من قوت يومه وليلته، وإن خاف ألا يجد من يعطيه أو خاف أن يعجز عن السؤال أبيح له السؤال أكثر من ذلك. ولا يجوز له في الجملة أن يسأل فوق ما يكفيه لسنته. هي دي مسألة بين العلماء، هل يعطى حد الكفاية ولا يعطى ما يقيم به حياته أو ما يدفع به حاجته؟ ومسألة فيها أقوال العلماء، واختار ابن عثيمين رحمه الله أنه يعطى حد الكفاية. حد لو حد الكفاية ده هيبقى أكثر من قوت السنة، ما يكفي، ممكن اللي يكفيه يعني اللي يطلعه بره حاجة أنه ما يبقاش فقير، يخرجه عن وصف الإيه؟ الفقر. ولا يجوز له في الجملة أن يسأل فوق ما يكفي لسنته. وعلى هذا يتنزل الحديث المروي في تقدير الغنى بخمسين درهما، فإنها تكفي المنفرد المقتصد لسنة، فأما ذو العائلة فلا. كلام ابن عثيمين رحمه الله كان بيتكلم في الزكاة لما يعطى منها للفقير والمسكين نعطيه منها قد إيه؟ نعطيه منها قد إيه؟ هل نعطيه ما يعني يقيمه سنة ولا نعطيه حد الكفاية حتى لو زاد عن كده؟ قلنا المسألة خلافية، لكن لعل هنا كلامه كمان في بيشدد أكتر لأن عبره هنا بالسؤال، ده بيسأل الناس بيطلب منه. وفيها حديث اللي هو من وجد غنى قال وما الغنى؟ قال 50 درهما أو وزنها من الذهب. طيب باب بيان أو بيان أحوال السائلين. كان بشر الحافي يقول الفقراء 3 أقسام الناس اللي محتاجة أنها تسأل، يعني الفقراء 3: فقير لا يسأل وإن أعطي لا يأخذ، فهذا من الروحانيين، هذا نفسه وعزة نفسه وشرف همته يفوق الخيال، يعانق الثريا ويصبر على ألم الجوع ويصبر على مرارة الفقد والحرمان ولا يصبر على كثرة الأخذ والعطاء خالص، وده من أعلى المراتب، فقير صابر متعفف. وفقير لا يسأل وإن أعطي أخذ، فذاك من أهل حظيرة القدس، ودي مرتبة إيه؟ هتبقى أقل من الأولين. وفقير إذا احتاج سأل، فكفارة مسألته صدقه في السؤال، يعني يكون صادق في السؤال. قال الشيخ جمال الدين رحمه الله: قلت وفصل الخطاب أنه متى قدر الفقير على دفع الزمان من غير سؤال لم يجز له أن يسأل، فإن كان يندفع على مضض نظرت، فإن كان مثله لا يحتمل ولا يخاف منه التلف فالسؤال مباح وتركه فضيلة. يبقى إذا كان مثله لا يحتمل هلحقه مشقة، بس هو مش هيموت مش هيتلف، فيباح له السؤال، وأفضل من ذلك التعفف وترك السؤال. وإن كان مثله لا يحتمل، ولا اللي فوق إن كان مثله عندكم لا يحتمل ولا يحتمل في كده لا زيادة صح؟ هي برضو في النسخة الثانية عندي كده، فإن كان مثله لا يحتمل ولا يخاف منه التلف فالسؤال مباح وتركه فضيلة. وإن كان مثله النوع الثاني بقى لا يحتمل، وكأنه بيقول ويخشى أن يتلف، يعني هيصيبه إيه ضرر ضرورة يعني ممكن يموت، وجب عليه أن يسأل. وإيه اللي يأكد الكلام بتاعنا ده؟ بيقول قال سفيان الثوري رحمه الله: من جاع فلم يسأل حتى مات دخل النار. ليه من مات من جاع فلم يسأل حتى مات دخل النار ليه؟ لأنه ألقى بنفسه إلى التهلكة، والسؤال في هذه الحالة يكون في مقام التكسب، لأنها الوسيلة الوحيدة التي تمكنه من البقاء وهي متعينة عليه، ولا ذل فيها للضرورة، والضرورة تبيح المحظورة كأكل الميت. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.